إلى كل الجيمرز أو محبي ألعاب الفيديو حول العالم، افتراضياً ومجانياً، هذا ما ينتظركم خلال مؤتمر E3. عن هذا الحدث ستكون حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وسنتحدث أيضاً أكثر عن عالم الألعاب الإلكترونية والألعاب التكنولوجية، وأيضاً هذه الحياة المتكاملة التي صارت توازي عالمنا الحقيقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة التي تقدمها لنا. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. مؤتمر E3 أكبر حدث لألعاب الفيديو في العالم، والذي عادة ما يحدث في موقعه المعتاد في لوس أنجلوس، سيتم عقده رقمياً ومجانياً ليحضره الجميع بسبب وباء كورونا. هذا ما أكده منظموه. وللذين لا يعرفون حول هذا الملتقى العالمي، تعالوا لنعرفكم عليه معنا في هذه الحلقة. معرض سنوي للألعاب الإلكترونية والاسم E3 هو اختصار لثلاث كلمات كلها تبدأ بحرف E، وهي Electronic Entertainment Expo، أي معرض الترفيه الإلكتروني. ولاختصار الاسم الطويل أخذ أول حرف من أول كل كلمة. عادة تستمر أحداث المعرض لمدة 3 أيام رسمية، يسبقها يوم خاص لمؤتمرات الشركات الكبرى مايكروسوفت، سوني، نينتندو، وفيها يتم الكشف عن المشاريع الكبرى للشركات الثلاثة، بالإضافة إلى ألعاب شركات الطرف الثالث المهمة، وبالتأكيد الكشف عن أحداث الترفيات والأجهزة الجديدة إن وجدت. قبل تأسيس معرض الترفيه الإلكتروني، كان ناشرو الألعاب يعرضون منتجاتهم الجديدة في معارض أخرى كمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية. ومع تسارع نمو سوق صناعة ألعاب الفيديو في بداية التسعينيات، ظهرت الحاجة لأن يكون هناك معرض تجاري مخصص لألعاب الفيديو. أقيم المعرض لأول مرة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 1995، وما زال مستمراً حتى اليوم. لذلك ومنذ ذلك التاريخ، يعتبر E3 هو المكان الأفضل لإعلانات الألعاب الرئيسية. استخدمته شركات الألعاب من جميع أنحاء العالم لبدء جذب الاهتمام حول وحدات التحكم والألقاب الجديدة الخاصة بهم. إنه المكان الذي شهدت فيه بلايستيشن 4 لأول مرة، نينتندو وي، والألعاب الكلاسيكية الأخرى. ومع ذلك، فقد الحدث بعض بريقه في السنوات الأخيرة، حيث تخلى البعض عنه للقيام بأشياء خاصة بهم، وفي العام الماضي تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا. نينتندو واكس بوكس وكونامي وأوبي سوفت هم بعض المطورين الذين وافقوا على المشاركة. ويلاحظ أن EA وأكتيفيشن وسوني غائبون، لكن هذا ليس بالأمر غير المعتاد، وغالباً ما يحدث ذلك حتى قبل الوباء. إذن وبسبب كورونا، أجبر المنظمون للمؤتمر الذي يربط المطورين والناشرين باللاعبين، أجبروا على إلغاء الحدث العام الماضي بسبب الإغلاق العالمي. ولم توضح جمعية Entertainment Software Association التي تنظم الحدث برنامج المؤتمر، ويتوقع المتابعين رؤية الكثير من عروض الألعاب والمقابلات مسبقة التصوير مع أكبر الأسماء في الصناعة. ستكون المشاركة في الحدث بأكمله مجانية بدون حزم VIP أو ميزات نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. ونحن نتحدث عن الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو، هناك من يسأل ماذا تؤثر هذه الألعاب وكيف على الصحة العقلية؟ ويرى البعض أنها تؤثر بشكل سلبي وتضر بأدمغتنا. لكن إحدى الدراسات في المعهد التابع لجامعة أكسفورد في إنجلترا، والتي ركزت في بحثها على لعبتي Animal Crossing وPlanets vs Zombies، وفي خطوة غير معتادة شاركوا ببيانات جديدة وتحدثوا عن أن الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو لفترات طويلة يميلون إلى الشعور بالسعادة أكثر من أولئك الذين لا يمارسونها. شارك مطورو الألعاب بيانات مجهولة المصدر حول المدة التي لعبها كل مشارك، وربطت هذه التسجيلات بعد ذلك باستطلاع أجاب فيه اللاعبون عن أسئلة حول رفاهيتهم. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، فقد شارك ما مجموعه 3274 لاعباً في الدراسة، وكان جميعهم فوق 18 عاماً. وفي بحث سابق استندت البيانات التي تم جمعها حول مدة جلسات الألعاب إلى التخمينات المبلغ عنها ذاتياً والتي قد تكون غير دقيقة، وقدمت شركة نينتندو بيانات عن أوقات اللعب في أنيمال كروسينج، وشاركت شركة إلكترونيك آرتس بعض البيانات حول الأداء داخل لعبة بلانيتس فيرسز زومبيز، وشمل ذلك الرموز التعبيرية التي استخدمها المشاركون للتعبير عن أنفسهم، وسئل اللاعبون أيضاً عن شعورهم حيال تجاربهم. البروفيسور أندرو بريزيبيليسكي والذي قاد الدراسة قال إنه فوجئ بالنتائج، وأضاف: إذا لعبت أنيمال كروسينج لمدة 4 ساعات يومياً، فمن المحتمل أن تقول إنك تشعر بسعادة أكبر بكثير من شخص لا يفعل ذلك. وتابع: هذا لا يعني أن أنيمال كروسينج بحد ذاتها تجعلك سعيداً. ومع هذا فقد أشار البروفيسور إلى أن 40 عاماً من الأبحاث السابقة أشارت إلى أنه كلما لعب الأشخاص لفترة أطول قالوا إنهم غير سعداء. وإزاء ذلك يقترح الأكاديمي أن أحد أسباب التناقض يكمن في أن كلتا اللعبتين لهما خصائص اجتماعية، حيث يتفاعل اللاعبون مع شخصيات يتحكم فيها بشر آخرون. وقال بأنه لا يعتقد بأن الناس يقضون وقتاً طويلاً في الألعاب ذات الجانب الاجتماعي إلا إذا كانوا سعداء بذلك. ومع ذلك قال البروفيسور بيرزيبيليسكي إن أولئك الذين شعروا بأنهم مضطرون للعب على سبيل المثال لأنهم كانوا يسعون لتجنب الإجهاد في مكان آخر من حياتهم أفادوا بأنهم أقل رضاً. قبل أن نكمل في حلقتنا هذه حول الألعاب الإلكترونية وكيفية تطورها ونتائج الدراسات التي تبحث في صيرورتها وأضرارها أو أهميتها، تعالوا نتعرف إلى الجيمرز العراقي علي واثق فرهود، والذي يوما بعد يوم امتلأت غرفة نومه بأصوات الطلقات النارية والصراخ وأصوات الضرب على لوحة المفاتيح الخاصة به والتي لا تكاد تتوقف، بينما يحارب الشاب ابن 24 عاما وهو من السماوة من أجل حياته الافتراضية ضد خصومه الرقميين. بداية تعرف علي فرهود بالألعاب الإلكترونية كان سنة 2003 كما أخبرنا، عندما اشترى والده أول جهاز كمبيوتر للأسرة. يصف فرهود الذي يكون مستغرقاً تماماً عندما يحارب على الإنترنت، يصف نفسه بأنه لاعب محترف في ألعاب الفيديو وأول شخص يصوب على الهدف في اللعبة. الألعاب أثرت بي من كنت طفل، أقول لك يعني حكيت من عمر 9 ل 15 سنة هيك شيء، لأنه شنو أقول لك، أثرت تأثير كلش كبير بيها. بحث الشخصيات اللي باللعبة أو قصتها ظليت أعيشها أنا بذاتي، عايش انه سواء بحلم او انه انا قمص دور الشخصيه، يعني كطفل مثلا شخصيه خلص سلسله فيديو واركب في الشارع وانه متاثر بالشخصيه كلش. يخبرنا علي ايضا ان الاوضاع في العراق والحرب التي عايشها يحاول الخروج من ضغوطها من خلال اللعب المتواصل. فمن يجي الشاب اوكي يلعب هاي اللعبه الحربيه، هو متاثر بالشيء اللي عاشه بالسنين مال الحرب اللي صارت بالاوضاع، فشلون اقول لك يطلع هالقهر بداخله وشي باللعبة، يحس روحه أنه هو هذا الشخص، هو الجند اللي دا يلعب. كم ساعة يلعب علي في اليوم وكيف يرى ذلك إيجابياً أو سلبياً؟ أنا كنت أماماً مدمن شكلك من 12 إلى 16 ساعة باليوم، كنا ندخل سوا نلعب عايش كل مجاميع. بس حاولت هذا الشيء من شيء ضار أنه صحيح أثر بي بحياة الاجتماعية ممكن ويا الأهل بدراسة، بس حاولت من شيء ضار لشيء شنو أقول لك ببنفنس بفائدة، حاولت البزنس. أشار فرهود إلى أنه لا الدراسة في العراق ولا التسكع مع أصحابه كان يجذبانه في مراحل عمره المختلفة، بينما كان كل اهتمامه منصباً على ألعاب الفيديو، لكنه قرر بعد سنوات أن يغير كل ذلك، فتوقف عن اللعب لمدة 1.5 عام. وبعد أن حصل على دبلومة في هندسة الحاسوب الآلي، قرر فرهود أن يحول شغفه إلى عمل، فأسس جيمرز كافي، أو مقهى ممارسي ألعاب الفيديو، وهو صفحة على فيسبوك يضع فيها هو وفريق من اللاعبين من أنحاء العراق لقطات لألعاب الفيديو الخاصة بهم عليها. وفي 2019 بلغ عدد متابعي صفحتهم 1,000,000 متابع قبل أن يتضاعف العدد في العام التالي إلى 2,000,000. ويوضح أن أزمة جائحة كورونا والإغلاقات المرتبطة بها ساهمت جزئياً في زيادة السريعة لمتابعي صفحتهم. ويقول فرهود، والذي ما زال يعيش مع والديه، بأن الإيرادات التي تجلبها صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تكفي لتغطية نفقاتهم. يوضح أنه أصبح أكثر اهتماماً الآن لإنتاج محتوى لصفحته أكثر من الفوز في ساحات المعارك الافتراضية، وهو يمارس اللعب 4 ساعات في اليوم فقط. في عام 2019 فرض البرلمان العراقي حظراً على بعض ألعاب الفيديو الشعبية على الإنترنت، مشيراً إلى تداعياتها السلبية لا سيما على الصغار في العراق الذي ابتلي طويلاً بحروب فعلية. وجاء في نص قرار الحظر أنه صدر نظراً للآثار السلبية التي تسببها بعض الألعاب الإلكترونية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، بما في ذلك التهديدات المجتمعية والأخلاقية للأطفال والشباب. وإدراكاً منه بأن إدمان ألعاب الفيديو له تأثير دائم على الصحة الجسدية والعقلية، يقول فرهود إنه لا يروج للإدمان لكنه يقدم ألعاباً للترفيه فقط. With Sandy أو مع ساندي، فيلم قصير من تأليف مجموعة من الشباب الجامعيين يتحدث عن مدمني الألعاب الإلكترونية. ستحدثنا مريانا أبو حيدر، وهي المنتج المنفذ لهذا الفيلم، عنه. قصة الفيلم تبعنا بتحكي عن شخصية سامي. سامي هو شاب مراهق اللي بيعطي كل نهار وقته صبح بالليل على يعني بيقضي وقته كله على الحاسوب، يعني عم بيلعب جيمينج وعم يحضر ستريمينج، اللايف ستريمينج تبع بنت مشهورة اسمها ساندي. هيدي ساندي كل يوم تطلع، هي جيمر كمان على تويتش، وبتطلع دايما على لايف ستريمز وبتصير تعملهم تحديات للشباب. الهوي بالعالم برا في عنا كتير هيك جيمرز معروفين اللي بيعملوا مثلا المسابقات على الجيمينج بالجيمينج اندستري. يعني اليوم رسالة هيدي الفيلم كمان انه كتير الاستعمال بهيدي الجيمينج اندستري هو غلط، لانه بوصلك لمواصيل لادمان انت مش قده. اليوم نحنا عم نشجع الشباب، عم نشجع العالم انه اللي بحب الجيمينج to go for it، بس ما يصيروا addicted، ما يصيروا يعني مدمنين على هذا الموضوع على الجيمينج اندستري. بنفس الوقت عم نسلط الضوء على الجيمينج اندستري لانه هلا بالغرب وحتى بوطننا العربي هو اكثر شيء هلا دارج، اكثر شيء عم بينجح، اكثر شيء مرغوب، والرغبه له عم بالغرب اوريدي مبين قديش الرغبه له عاليه. بوطننا العربي كمان الرغبه له عم بتزيد. فنحن أكيد في كتير مسلسلات أو أفلام انعملت عن الجيمينج اندستري بس ما انشهرت. نحن على مستوى فينا نقول جامعتنا، نحن أول فيلم من كلية محمد بن راشد للإعلام، أول فيلم قصير بنعمل عن الجيمينج اندستري. عمر أبو يوسف مخرج الفيلم سيخبرنا أيضاً لماذا اختار أن يتحدث الفيلم عن الجيمرز أو الستريمرز أو ممتهني ألعاب الفيديو الإلكترونية، وكيف يراها اليوم بين أبناء جيله. أهلاً برا، أنا كتير بسني أن أكون جزء من البرنامج، وحبيت أضيف على الموضوع اللي عم تحكوا فيه الجيمينج. أنا من جديد أخرجت فيلم قصير هو كان عن الجيمينج، عشان بحس عالم الجيمينج كتير كبير هلأ، صار يطلع منه شغل. يعني صار عندنا ناس اسمهم ستريمرز، وصار عندنا ناس اللي هو الجيمرز المحترفين، وفي عنا ناس كتير بيتابعوا، ناس كتير يعني دونيترز، ومنهم يعني أنا كانت بنت شخصية رئيسية اللي هي اسمه سامي. سامي أنا بالفيلم تبعي كان الشخصية الرئيسية، هو معجب بوحدة اسمها ساندي، هي ستريمر عربية مشهورة، بيكون مهووس فيها، هو مهووس أصلا بعالم الجيمينج، وهي كمان داخلة بعالم الجيمينج. فعالم الجيمينج هلأ بحسه صار يعني فعليا صار عالم. يعني قبل كان الواحد إنه أوكي إشي للتسلاية، بس يعني هلأ مع الجيل الجديد وجيل التكنولوجيا حسيت إنه صار في تطورات كتير للناس إنه يتوسع فيه أكتر، يصيروا بروفيشنالز إنه محترفين، وناس تصير بتتابع إنه كأنه الواحد عم بتابع فريق كرة قدم مفضل له. فمن هون أنا بنيت شخصية تبعتي. وشخصية سامي هو يعني بيكون عنده كتير مشاكل نفسية بالأصول، وهو بدخوله بعالم الجيمينج بيصير يعني هذا الهوس اللي عنده بيصير يزيد ويزيد ويزيد، ومع الوقت زي ما بقولوا أوفر تايم إنه خلص بتغير كليا هو كشخصية. فبالفيلم تاعي ما حطيت إنه الجيمينج هو السبب الرئيسي في هذا التأثير، ولكن هو يعني كون زي طريق لشخصية سامي إنها تتغير. يا بحس الجيمينج بشكل عام يعني إله تأثير على هذا الجيل بشكل أو بآخر. شهد العام 2020 إقبالا كثيفا على ألعاب الفيديو أكثر من أي عام مضى، وذلك بسبب الظروف التي أرخت بثقلها على العالم، وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والحجر المنزلي الذي عاشه معظم سكان الكرة الأرضية، فإن الكثير من الأشخاص اعتمدوا على ألعاب الفيديو لتمضية أوقاتهم. وفي هذا الإطار برزت العديد من هذه الألعاب إلى الواجهة خلال هذا العام، وقد استقطبت الكثير من المستخدمين الذين أمضوا ساعات مطولة خلف أجهزتهم الإلكترونية لممارستها. ومع بداية العام الحالي 2021، كشف تقرير لشركة MBD Group أن مبيعات ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة فقط بلغت مستوى قياسيا في العام 2020، إذ وصل إلى 56.9 مليار دولار. ووفقاً لوكالة فرانس بريس، فإن تقرير الشركة وقتها أكد الأداء الإيجابي في القطاع الذي جاء بدفع من تدابير الحجر المنزلي في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإيرادات الإجمالية للشركات العاملة في قطاع ألعاب الفيديو ارتفعت بنسبة 27%، ما يوازي 12 مليار دولار إضافي مقارنة مع العام 2019. وتأتي الأكثرية الساحقة من المبيعات من المضامين المتصلة بألعاب الفيديو، سواء تلك المباعة بصورة غير افتراضية أو بالنسق القابل للتحميل أو عن طريق اشتراكات أو خدمات مختلفة أو نفقات على ألعاب الفيديو. ودرت لعبة Call of Duty المتاحة عبر بلاي ستيشن وإكس بوكس وأجهزة الكمبيوتر درت أكبر الإيرادات في 2020، وحققت كولد وور ومودرن وولفر أعلى الإيرادات بالدولار. وفازت شركة نينتندو اليابانية بمعركة أجهزة ألعاب الفيديو، إذ تصدر جهازها سويتش المبيعات سواء على صعيد الإيرادات بالدولار أو عدد اللوحات المباعة. لكن ما يخيف الأهالي حتى الساعة هو ما نسمعه من أخبار عن اللاعبين وإدمانهم والمشاكل النفسية التي تحيط بهذا العالم، والتي قد يكون بعضها مبالغ فيه. لكن مثلاً إذا سمعتم خبر كالتالي عليكم أن تعذروا خوف الآخرين. ففي مدينة لاهور الباكستانية قام أحد مدمني لعبة ببجي الشهيرة بإعادة تمثيل مشهد من اللعبة في حياته الواقعية، وأطلق النار على أخت زوجته وصديقه ووالدته وشقيقته وشقيقه، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 3 آخرين في العملية. ورصدت كاميرات المراقبة الشاب وهو يرتدي خوذة وسترة تشبه إحدى السترات الموجودة في اللعبة قبل أن يبدأ بإطلاق النار على أهله. وكان الشاب مدمناً على اللعبة، واعتاد أفراد عائلته على منعه من ممارستها. أما أنتم، هل تعتبرونه فعلاً عالماً افتراضي أم أنه عالم حقيقي قائم بذاته اليوم؟ أو لنقل، هل أنتم متفقين مع كونه صار عالماً متكاملاً ومجالاً لصناعة الأعمال والأموال؟ شاركونا بتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستمعون إلينا من خلالها. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي. إلى اللقاء. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go